هي والفتاوى للشيخ مصطفى العدوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بأبواب اللباس والزينة فيما يخص النساء ويتعلق بالنساء، مجموعة بأجوبتها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسؤال الأول: ما الأصل في تزين النساء؟ هل الأصل أن النساء يستحب لهن التزين؟ أم أن ذلك ليس على هذا الوجه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الأصل في التزين الحل، بل والاستحباب كذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة أصل في حل التزين واستحبابه. وفيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أن النساء منذ الصغر ينشأن في الحلية، يتحلين، يحليهن الآباء وتحليهن الأمهات. وذلك كما قال بعض أهل العلم لأن المرأة جبلت على التزين ولإتمام النقص الذي بالمرأة، كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تستعير قلادة أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل هذا دليل على استحباب التزين بالنسبة للنساء، إلا أنه يمنع التزين بما جاء الدليل بمنعه، وستأتي لذلك أسئلة وبالله التوفيق. سؤال: ما معنى النمص وما حكمه؟ أما النمص فمن أهل العلم من يرى أنه إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة، ومنهم من يرى أن النمص يعم الوجه كله، أي إزالة أي شعر من شعر الوجه يعد نمصا. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النمص يختص بشعر الحاجب، وذلك لأن المرأة إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها إزالته أو إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا التشبه وإن لم يكن باختيارها، وإن كان رغما عنها، فإنه لا يليق بامرأة أن تمشي بين النساء ولها لحية ولها شارب. فالظاهر والله أعلم صحة القول القائل بأن النمص يختص بشعر الحاجب، والله تبارك وتعالى أعلم. ولتأكيد ما سبق ذكره فيما يتعلق بإزالة شعر اللحية إذا نبتت للمرأة، أو إزالة شاربها إذا نبت لها شارب، نقول وبالله التوفيق إن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو إمام عالم جليل شارح لصحيح مسلم، قد اختار هذا الرأي، ألا وهو أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر لحيتها أو شعر شاربها إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب، وبالله التوفيق. هذا سؤال عن امرأة مرضت فتساقط شعرها، هل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر؟ فالجواب على ذلك: لا يجوز لها ذلك. وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، أي إني زوجت ابنتي يا رسول الله، ثم أصابتها شكوى، أي ألم بها مرض فتمزق شعرها، وزوجها يستحثني بها، أي إن زوجها يا رسول الله يريد البناء بابنتي بسرعة، يريد الدخول بالبنت بسرعة، وشعرها يتساقط، أفأصل رأسها؟ تعني يا رسول الله البنت شعرها يتساقط لمرض حل بها، و وزوجها العاقد عليها يريدها بسرعة للبناء، أفأصل شعرها، أي أفأصل شعرها بشعر آخر يا رسول الله؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، أي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة، أي التي تفعل بها ذلك لأنها تعاونها على الإثم والعدوان. وفي رواية أخرى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة بدلا من قوله فسب رسول الله، الرواية الأخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وتلك دالتان على أن الوصلة كبيرة من الكبائر، فعليه الباروكة التي تلبسها النساء، الباروكة من الشعر التي تلبسها النساء تدخل في حكم الوصل وتمنع كما يمنع الوصل. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. وهذه لفتة إلى العاملين بما أطلقوا عليه الكوافير، والكوافير في الأصل ينبغي أن يطلق عليه الماشط، المرأة الكوافير الماشطة كماشطة بنت فرعون، فالكوافير الأصل في اللغة يطلق عليها الماشطة. فلا نحب أن تحل ببلادنا اصطلاحات الغرب الكافر، إنما نحب دوما أن نأخذ اصطلاحاتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب. أرجع فأقول إن الذي يعمل في مهنة الكوافير أو الماشطة يحرم عليه أن يزيل شعر الحاجب لامرأة، يدخل في حكم الواصل والمستوصل. فإذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، إذا وصل شعرا بشعر فهو واصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وبالله التوفيق. هذا سؤال يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان وصل الشعر بشعر آخر يحرم، لما بينتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ فهل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش أو ببعض خيوط الحرير الملونة التي لا تعتبر شعرا، التي لا تعتبر شعرا ولا تشبه الشعر. إذا كانت ليست بشعر ولا تشبه الشعر، كانت من قماش أو من خيوط لكنها لا تشبه الشعر، فليست هي بوصل، وإنما هي للتجمل والتزين والتحسين، فلا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن معنى الوشم، ما معنى الوشم وهل هو جائز؟ فنقول أما معنى الوشم فأن تأتي المرأة بإبرة أو مسلة أو شيء أو بشيء يشبه الإبرة والمسلة، فتضعها في ظهر الكف أو في الشفة أو في الخد أو في الذقن أو في أي جزء من أجزاء الجسم، فيسيل الدم من هذا المكان الذي جرح بالإبرة أو بالمسلة، ثم تحشو هذا الموضع بالكح أو بمادة أخرى فيخضر هذا الموضع. أحيانا بعض النسوة تشكل أشكالا على جسمها بهذه الطريقة، فتنقش نقوشا، تنقش وردة مثلا بإبرة أو بمسلة، فيسيل الدم من هذا المكان من الجسم، فتضع في مكان الدم كحلا أو شيئا يجعل الجلد يخضر أو يزرق ونحو ذلك حتى تتزين به. قد تفعل ذلك بعض النسوة في الذقن للتجمل أو في الخد، أو الذي كان أهل بلادنا يقولونه منذ زمن على الرجل الذي له 111، الذي يقولون دق 111 أي كدليل على قلة علمه وجهله، 111 عند الأذن 3 خطوط، فكل هذا يسمى الوشم. والوشم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالتي تفعل ملعونة والتي يفعل بها ملعونة. اللهم إلا إذا كانت امرأة صنعت ذلك بطفلة والطفلة صغيرة، حينئذ التي تأثم هي الواشمة، أما الطفلة الصغيرة فلا ذنب عليها لكونها لا تدرك، فعلى ذلك يحرم الوشم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إنه من الكبائر كما ذكره العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وبالله التوفيق. سؤال: امرأة وشمت وكتبت على جلدها اسم محبوبها، ثم علمت أن الوشم حرام، فلما علمت أن الوشم حرام أرادت أن تزيل هذا المكتوب فما استطاعت، فماذا تصنع؟ فالجواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دامت لم تستطع إزالة هذا الوشم فتكفي التوبة في سقوط الإثم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، والوشم حرام بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا سؤال أتانا عرضا، حاصله أن من الناس من يرى أن النمص إنما هو إزالة الشعر الحاجب بالكلية، فعلى هذا القول يرى قائله أن المرأة إذا أزالت بعض شعر الحاجب فلا بأس بذلك، لأن أصل الحاجب موجود وإنما هي نظفته فقط، فما صحة هذا القول؟ هذا القول قول خاطئ، لأن النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، النمص إزالة أي شعر من شعر الحاجب، فعليه يحرم على المرء أن تزيل ولو شعرات من حاجبها. أيضا سؤال دخل إلينا عرضا، وهو: ما حكم ما أسمته النساء في هذا الزمان التشقير؟ والتشقير هو أن يغطى بعض شعر الحاجب بلون معين، فتكون المرأة في صورتها كأنها متنمصة، وفي الحقيقة أنها لم تتنمص، إنما دهنت شيئا من شعر الحاجب بلون مشابه للون الجلد، فما حكم ذلك؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا في الأصل لا يعد نمصا، أنه لا يحمل إزالته، فليس التحريم متأت من كونه نمص، إنما قد يتأتى المنع، ولا أستطيع الجزم بالتحريم من جهة التشبه بالمتنمصات، فعليه ترك هذا التشقير أولى، وإن لم يكن بمحرم لما يحدثه من ظنون سيئة بالمرأة التي فعلت هذا التشقير، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يقول فيه صاحبه: قد ورد لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فما معنى التفلج وما حكم التفلج؟ فالتفلج هو أن تأتي المرأة بمبرد تبرد بين أسنانها، فأحيانا المرأة تكون عجوزا أو تقدم بها السن، فتريد أن تظهر أنها شابة وأنها صغيرة السن، فتأتي بمبرد تبرد به ما بين الأسنان، توهم الناس أنها صغيرة وتتزين بذلك، فهذا الفعل ملعونة فاعلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، أي المتفلجات يبتغين بذلك الحسن، لكن إذا كانت المرأة سن ناتئة، أي سن بارزة تجرح شفتيها أو تؤلمها عند الأكل، فتفلجت أي بردت السن بمبرد لا طلبا للحسن ولكن لإبعاد المشقة الحالة بها، فمثل هذه لا تدخل في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن، أي المتفلجات طلبا للحسن المغيرات لخلق الله، فإذا كان التفلج لعيب أو لعلاج أو لنحو ذلك فلا بأس به، لأن التفلج الممنوع جاء مقيدا في قوله عليه الصلاة والسلام: والمتفلجات للحسن، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يعطينا فائدة أخرى في مسائل شتى، فعلى سبيل المثال إذا ولد طفل التصق إصبعان من أصابعه ببعضهم، فجاء سائل يسأل هل يجوز لنا أن نشق بين الإصبعين أو نتركهما؟ فنقول لا مانع من أن تشق بين الإصبعين حتى يصل إلى ما عليه عموم خلق الله، وليس هذا بتغيير لخلق الله، لأن عموم الخلق على صفة وعلى وتيرة، فإذا وصلت بالجراحات إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما حكم التفلج فكما سمعتم حرام وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. سائلة تسأل عن حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة. ابتداء، لا مانع من التزين بصفة عامة كما قدمنا لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية أصل في حل التزين واستحبابه، كذا قوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله جميل يحب الجمال، فهذان دليلان على جواز استعمال المكياج والمساحيق التي تضعها المرأة على وجهها للتزين لزوجها لا للتزين للأجانب في الطرقات، ذلكم التزين المحرم الذي تفعله النسوة للرجال الأجانب، هذا لا نعنيه، إنما نعني أن وضع المكياج على وجه المرأة تزينا لزوجها لا بأس به، للذي قد سمعتموه من الآية والحديث هذا. وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قيلا ما هي يا عبد الرحمن، ما الخبر يا عبد الرحمن، ما هذا الأثر أثر الصفرة؟ قال تزوجت يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكون النبي رأى عليه أثر صفرة يحتمل أمرين، الأمر الأول أنه وضع صفرة عليه، فإذا كان ذلك كذلك فالمرأة من باب أولى، إذ النسوة محل الزينة، وإذا كان قد قبل امرأتها فعلق به شيء من زينتها فصفرة من التي تجملت بها، فهذا أصل في إثبات المكياج أو أصل في إثبات ما تتجمل به المرأة على ما هو شبيه بالمكياج الآن. لكن هنا قيد ينبغي أن يوضع في الاعتبار، ألا وهو أنه ينبغي أن لا يكون هذا المكياج مضرا بالصحة، وهذا مرده إلى الأطباء والصيادلة، فهم الذين يفهمون أنواع المكياج الضارة وغير الضارة. ثانيا، نعيد التنبيه على ما ذكر أولا، ألا وهو أن المرأة لا ينبغي بل لا يجوز لها أن تضع هذا المكياج للرجال الأجانب، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل هل يجوز لها أن تصبغ شعرها في الصبغات الموجودة الآن، على سبيل المثال شعرها أسود تريد أن تعطيه لونا ذهبيا، فهل يجوز لها أن تصنع ذلك بنفسها؟ فالجواب أنه لا مانع من ذلك، والأصل كما ذكر جواز التزين بل واستحبابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهذا محله إذا كانت إنما تصبغ الشعر تزينا لزوجها، أو إذا كانت تصبغ الشعر حبا وطلبا للجمال وإن كانت تفعل ذلك في بيتها، لكن لا يجوز لها أن تخرج بهذا في الشوارع والطرقات كما تفعل الكاسيات العاريات اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم تأتي هنا مسألة الصبغ بالسواد على وجه الخصوص، فهل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء يمنع أو لا يمنع؟ وقبل الصبغ بالسواد بالنسبة للنساء نقول إنه بالنسبة للرجال، أعني الصبغ بالسواد بالنسبة للرجال في نزاع بين أهل العلم، فالذي يظهر والله أعلم أن النساء ينفككن عن هذا، لأن الأصل في النساء التزين، وقد منع الرجال من الذهب وأبيح الذهب للنساء، منع الرجال من الحرير وأبيح الحرير للنساء. فعليه إن تركت المرأة الصبغ بالسواد ورعا فهذا أفضل لها وأبعد عن الشبهات، أما إن صبغت بالسواد فلا أستطيع الجزم بالتحريم، اللهم إلا إن كانت تفعل ذلك غشا للخاطب الذي أتى يخطبها، فهذا الصبغ بالسواد وبغير السواد إذا كان لغش الخطاب فهو حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن ثقب أذن المرأة لوضع الحلي فيها، فتقول السائلة: بلغني من إحدى الأخوات أنه لا يجوز للمرأة أن تثقب أذنها أو أذن طفلتها، لأن ذلك يعد تغييرا لخلق الله، فما صحة هذا القول؟ الجواب وبالله التوفيق أن هذا لا بأس به، ثقب أذن الفتاة أو أذن المرأة لوضع الخرص فيه أي الحلق لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء يوم العيد ويأمرهن بالصدقة، فتلقي المرأة قرطها في حجر بلال، والقرط هو الحلق، والله تعالى أعلم. هناك قول يتبناه بعض إخواننا، ألا وهو أن الذهب المحلق حرام على النساء، هل هذا الكلام يصح؟ هذا الكلام لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأيضا قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس خواتم الذهب، وأيضا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب من النجاشي، فناوله ابنة ابنته زينب التي هي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على الجواز. أيضا وأيضا قد ورد أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما لبس السوارين، إنما أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى تأدية الزكاة. وعلى هذا القول، أعني على القول بأن الذهب كله بكل أنواعه حلال للنساء، جماهير السلف والخلف، أي علماء السلف والخلف قاطبة، الجماهير المراد بها الأكثر، لكن هنا من العلماء من ينقل الإجماع على ذلك، إلا ما ورد عن بعض الصحابة من كراهية الذهب عموما، أما جماهير أهل العلم فعلى حل الذهب بكل صنوفه للنساء محلقا كان أو غير محلق، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: قرأت حديثا في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، فهل هذا خاص بالرجال أم هو عام في الرجال والنساء؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم، هذا الحديث قد صح في صحيح مسلم، ولكنه خاص بالرجال، أما المرأة فيجوز لها أن تتختم في أي إصبع شاءت، فإن لبست خواتم في كل إصبع فلا مانع من ذلك. وإلى هذا أشار العلامة النووي رحمه الله فقال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، أما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، أي كيف تشاء، فهذا النهي خاص بالرجال، أما المرأة فتتختم في أي إصبع شاءت، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل عن لبس السواد بالنسبة للنساء، هل هناك دليل يفيد أن لبس السواد بالنسبة للنساء أولى من غيره؟ فنقول وبالله التوفيق نعم هناك من الأدلة ما يشعر أن لبس السواد للنساء أفضل من غيره، من ذلك أن لبس السواد كان لباس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أسوة لنسائنا، دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وهي تذكر حديث الإفك تقول عن نفسها لما نامت وجاء صفوان بن المعطل قالت فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب. فالشاهد من قولها فرأى سواد إنسان نائم. وكذلك ورد أن نساء الأنصار كن يخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان أي من السواد، والله تعالى أعلم. فهذان الدليلان يفيدان استحباب لبس السواد للنساء، وهذا أبعد عن الفتنة أيضا، والله يقول في كتابه الكريم والله لا يحب الفساد. هذا ولسنا بمحرمين الألوان الأخرى إذا لم تكن تحمل فتنة، وإذا لم تكن ثياب شهرة، وإذا لم تكن ضيقة، وإذا لم تكن بثياب للكافرات مخصوصات للكافرات، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل هل الأولى للمرأة أن تغطي وجهها أم أنه يجوز لها أن تكشف الوجه؟ فالجواب وبالله التوفيق الأولى للمرأة أن تغطي وجهها، بل نرى هذا واجبا عليها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب العلة منه عامة ليست بخاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فطهارة القلب نحتاج إليها وتحتاج إليها نساؤنا. ثم إن دلالة الاقتران في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فاقترنت نساء المؤمنين مع بنات الرسول مع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق. قد ورد عن عبيدة في تفسير ذلك أنه لبس جلبابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وجوب تغطية الوجه من عدمه، لكن هذا الرأي الذي نجنح إليه والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن الزينة التي تبديها المرأة لمحارمها، تقول لي أخوات في البيت ما الذي أبدي لهم من الزينة؟ فالجواب على ذلك أن من أهل العلم من يقول إن الذي يبدأ في البيت من الزينة ما يظهر غالبا من المرأة كرأسها وساقيها ومواطن الوضوء منها، ومن العلماء من قال يرى منها المحرم من السرة إلى الركبة، وهذا قد يكون في بعض الأوقات باعثا على الفتنة وباعثا على الفساد، والله لا يحب الفساد. الذي يراه المحرم من محرمه ما يظهر منها غالبا كالشعر ومواطن الوضوء ونحو ذلك، وإذا وجدت فتنة سدت أبوابها لأن الله لا يحب الفساد. أما رؤية المحرم لشعر محرمه فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذا إما أن يحمل على أنه كان قبل الحجاب أو يحمل على أنه خاص بالمحارم. فإذا قلنا أنه خاص بالمحارم فعليه يجوز للمحرم أن يرى أماكن الوضوء من محرمه. وكذلك قد ورد في الصحيح صحيح البخاري أن أبا سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، فدل ذلك على رؤية محارمها لرأسها والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عما تصنع بعض النسوة من إطالة الأظافر تشبه بالكافرات ثم عن وضع ما أسموه بالمنوكير على هذه الأظافر. فالجواب وبالله التوفيق أن إطالة الأظافر مخالفة للفطرة، والفطرة التي علمناها من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قص الأظفار، فالتي تطلق أظافرها خالفت فطرة النبي محمد، بل خالفت الفطرة التي فطر عليها الناس، فقص الأظافر من الفطرة. فالتاركة للأظافر التي حملت مع الترك تشبها بالكافرات تأتم لتشبهها بالكافرات وتعاتب لخلافها الفطرة. أما وضع ما اسمه المنوكير فإذا كان له جرم له طبقة تحت تحجب وصول الماء عند الوضوء فتمنع منه المرأة، أما إذا كانت المرأة تصنعه في التبرج به أمام الرجال الأجانب فهو حرام، أما إذا كان مع زوجها فلا أرى مانعا، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم الكعب العالي الذي ترتديه النسوة. بالنسبة لأمر الكعب العالي ففيه بعض التفصيل، فإذا كان الكعب العالي لإظهار مفاتن المرء ومن ثم التبرج ومن ثم إثارة شهوة الرجال فكل هذا محرم، إذ هو نوع فساد والله لا يحب الفساد. أما إذا كان الكعب العالي لغش خاطب جاء يخطب فتاته وهي قصيرة على سبيل المثال فلبست الكعب العالي للغش والتدليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أما إذا كانت المرأة قصيرة ولا تحب أن يلفت إليها النظر ولبست ثوبا سابغا مغطيا جسمها ومغطيا الكعب العالي ولا تعرف في وسط النساء، ففي مثل هذه الحال في الستر لا أرى مانعا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم العدسات اللاصقة التي استحدثت في هذا الزمان وكذا الرموش الصناعية، ما حكم هذه وما حكم تلك؟ فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أن المرأة إذا كانت تستعمل ذلك لزوجها في البيت فلا أرى مانعا من ذلك، فالله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق. أما إذا كانت المرأة تتبرج بذلك للناس الأجانب أو تدلس بذلك على الخطاب فلا يجوز ذلك، بل هو حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذا سؤال عن حكم الستائر التي تعلق على الحوائط في البيوت، ما الحكم فيها؟ ابتداء إذا كانت هذه الستائر لستر شبابيك عن أعين الناظرين الخارجين الذين هم خارج البيت فيتستحب إذن، لأنها من باب ستر المسلم وستر العورات. أما إذا كانت الستائر فقط لستر الجدران وليس لها فائدة إلا زينة الجدران فتكره ولا يصل الأمر فيها إلى التحريم. أما الكراهية فلأنه مال وضع في مكان لا فائدة فيه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ولفظة ما أمرنا لا تعني أننا نهينا، ولذا فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما غلبته النساء على ذلك فوضعت نساء عبد الله بن عمر ستائر على الجدران، فجاءه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يزوره، قال: ما هذه يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الستائر؟ فقال: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال: حتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ والله لا أجلس. ثم خرج وانصرف أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن ابن عمر غلبته النساء ولا تغلب النساء إن شاء الله على حرام، فالأمر فيها إذا لم يكن لها فائدة على الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا هذا سؤال: هل يجوز لامرأة أن تهدي هدية لرجل، أو هل يجوز لرجل أن يهدي هدية لامرأة؟ فالجواب: نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمولة. دل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بزوجته سارة بلاد الجبابرة وكفى الله زوجته سارة شر الجبابرة، أعطى هذا الجبار، أعطى هاجر لسارة، فقالت سارة إبراهيم: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ فقبلت سارة الهدية من هذا الجبار. وأيضا مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجل أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة ولم يكن النبي يعرف أنها مسمومة، فأجاب النبي الدعوة وأكل من هذه الشاة. وكذلك مما يدل على جواز إهداء المرأة للرجال أو للقوم ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكراه للنبي عليه الصلاة والسلام، أن عليا قال للرسول: لما لم تدخل عندنا يا رسول الله؟ قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت: ليأمرني فيه بما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: أرسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. فالشاهد من ذلك أن فاطمة أرسلت به إلى من أمرها النبي بالإرسال إليه. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن أم حفيد خالت عبد الله بن عباس آدت للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، والأضب جمع ضب، فأكل النبي من الأقط والسمن وترك الأضب. فكل هذا في دليل على جواز إيداء المرأة للرجل والرجل للمرأة إلا إذا وجدت الفتنة. على سبيل المثال من الفتنة ما يحدث في الجامعات بين البنين والبنات، هذا يؤذي لتلك ويؤذي إليه، هما شابان، فلا تؤمن على أمثالهما الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يتعلق بلبس النساء للبنطلون أو السراويل. على العلم السراويل مفرد، جمعها سراويلات، فما حكم لبس النساء للسراويلات؟ فالجواب إذا كانت المرأة تلبس السراويلات لزوجها في البيت فلتفعل في البيت ما تشاء من هذا القبيل، تلبس سراويل للزوج ضيقة أو واسعة، قصيرة أو طويلة، لا حرج عليها ولا جناح. أما إذا كانت تلبس السراويل في البيت وبه محارم لها كإخوتها يخشى عليهم أن يفتنوا بها، فإذا لبست السراويل تلبسها سابغة غير فاتنة، والله لا يحب الفساد. أما خروجها بها في الشارع فلا، لأن هذا يجر إلى فساد، والله لا يحب الفساد، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ وجواب ذلك أن من أهل العلم من جوز لها ذلك إذا لم يكن النظر بشهوة، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وقد وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنظر من شق الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وهي تنظر إلى لعبهم. كذا استدل بأن الرجال لم يزالوا على كف الوجوه والنسوة يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بتغطية الوجوه، فهذا مما استدل به. واستدل للجواز أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأيضا النسوة كن يصلين خلف الرجال في المسجد، فهذه أدلة المجوزين. أما المانعون فاستدلوا بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأوردوا حديثا ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وميمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، فقالتا: إنه رجل أعمى يا رسول الله. قال: أفعميان أنتما؟ لكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إذا كان النظر بشهوة أو يولد الشهوة فتتنزل الآية الكريمة: قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما إذا كان النظر لعلة من العلل ولحاجة من الحوائج فلا بأس، والبعد أولى إذا لم تكن هناك فوائد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا سؤال يطرح: هل المرأة أن تصنع فوق رأسها ما أسموه بالكعكة أي كحكة؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق أنها إذا كانت تصنع ذلك في بيتها تزينا لزوجها فإن الأصل في ذلك الإباحة، إذ لا دليل ينهى. أما إذا خرجت بهذه الكعكة التي صنعتها على رأسها ارتفعت وخرجت كأسلمة البخت المائلة، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، فذكر فيها اللواتي رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. فابتعادا عن هذا لا تفعله إذا خرجت، خاصة إذا كان الفعل سيجلب ويلفت النظر إليها، والله أعلم. أما إذا كان في البيت للزوج فلا مانع، وكذلك إذا لم يكن يلفت نظرا فلا مانع، والله أعلم. سؤال: هل يجوز لامرأة يهودية أو نصرانية أن تدخل على امرأة مسلمة؟ فجوابه وبالله التوفيق: نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة، وذلك لأن البخاري ومسلم ومسلم رحمهما الله أخرجا في صحيحهما أن يهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت كثيرا ما تتعوذ من عذاب القبر، أو تقول لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن عذاب القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر، أي نعم هناك عذاب في القبر. الشاهد أن اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك ورد أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، وهي مشركة. كلمة راغبة هنا تحتمل معنيين، راغبة عن الإسلام لا تريد، وراغبة في الإسلام أو راغبة في وصلي. الشاهد أنها وهي مشركة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال صلي أمك. فهذا دليل على جواز دخول الكافرة على المسلمة، اللهم إلا إذا خشي من الكافرة أمر معين، كأن تصف المسلمة للرجال طلبا للفساد ونشرا للرذيلة، فحينئذ ينبغي أن تتستر المسلمة منها، والله أعلم. هذا. ومن العلماء من يستدل بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله أو نسائهن، فيحمل الضمير في نسائهن على نساء المؤمنات فقط، فيمنع بذلك من رؤية اليهودية أو النصرانية لزينة المرأة، إلا أن ما قدمناه يرجح قول من قال أو نسائهن أو جنس النساء، والله تعالى أعلم. وهذه أسئلة تتعلق بأبواب الآداب المتعلقة بالنساء. فسائلة تسأل هل يلزم أخي بالاستئذان على أمي إذا دخل عليها، أم أنه يدخل على أمي بلا إذن؟ فالجواب وبالله التوفيق أن الولد ينبغي أن يستأذن على أمه، وذلك لما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قد أتاه رجل فقال له أأستأذن على أمي يا ابن مسعود؟ فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها، فهل يرضيك أيها الأخ السائل أن تدخل على أمك وتراها وريانة؟ أظنك لا ترضى بذلك ولا تقر ذلك، فهذا إيلام لأمك وإيلام لنفسك أنت الآخر، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سؤال من هذا الجنس، هل يستأذن الرجل على أخته؟ نعم أيضا يستأذن الرجل على أخته. وقد سأل عطاء بن أبي رباح ومن التابعين الأفاضل، سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أأستأذن على أختي؟ فقال نعم. فأعاد عليه عطاء السؤال، أختان في حجري أنا أمونهما، أنفق عليهما، أربيهما، أأستأذن عليهما؟ قال ابن عباس نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم تلا ابن عباس هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 3، يعني الصغار. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. قال ابن عباس فالإذن واجب، فيجب عليك أيها الأخ إذا دخلت على أختك أن تستأذن عليها، فإنك قد تدخل عليها وهي متكشفة فترى منها منظرا يستزلك الشيطان به، يأتيك به في صلاتك فيشوش عليك صلاتك، يفسد به عليك حياتك، فيلزمك أن تستأذن على الأخوات وعلى الأمهات، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول هل يجوز للغلام الصغير أو للغلام البالغ أن يبيت مع خالته أو عمته عند زوجها؟ فالجواب إذا كانت العمة أو الخالة أخذت الاحتياط اللازم لذلك فلا بأس بذلك. ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات وهو غلام عند خالته ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس رضي الله عنهما في عرضها. وكما بينا فيكون ذلك بإذنهما، لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز لرجل أن يقبل ابنته البالغة أو أن يقبل أخته؟ الجواب نعم يجوز ذلك ما دامت الفتنة مأمونة، وكان التقبيل أيضا بغير شهوة. فقد صح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في وصف فاطمة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيديها فقبلها وأجلسها، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته. وأيضا أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة رضي الله تعالى عنها مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أبا بكر يقبل خدها فقال لها: كيف أنت يا بني؟ فرسولنا كان يقبل ابنته فاطمة، وفاطمة كانت تقبله، وأبو بكر قبل عائشة رضي الله تعالى عنها. أما إذا كانت الفتنة موجودة فالله لا يحب الفساد. إذا كان الشاب مراهقا وأخته مراهقة في سنه، والقبلة ستؤدي إلى فساد، فتمنع حينئذ إذن له قال: والله لا يحب الفساد. هذا سؤال أيضا أتانا: هل يؤذن في دخول المحارم من الرضاعة على المرأة؟ أعني امرأة لا أخ من الرضاعة، هل يجوز له أن يدخل عليها؟ أو لها أب من الرضاعة، هل يجوز له أن يدخل عليها؟ فالجواب نعم، يجوز للمحرم من الرضاعة بصفة عامة أن يدخل على محرمه. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فسمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، يعني عم حفصة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا، تعني عمها من الرضاعة، دخل علي يا رسول الله؟ قال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فعلى ذلك يجوز للأخ من الرضاعة أن يدخل على أخته، ويجوز للولد من الرضاعة أن يدخل على أمه، ويجوز للعم من الرضاعة أن يدخل على ابنة أخيه. والله تبارك وتعالى أعلم. كل ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والله أعلم. يتساءل البعض في دخول النساء على الرجال والرجال على النساء وخلوة الرجال بالنساء، فهل من أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك؟ فإن كثيرا ما نرى شخصا أتى لزميله يزوره فلم يجده، فتفتح له الزوجة البيت فيدخل، وليس في البيت أحد إلا هو وهي بعد الله سبحانه، فهل هذا الصنيع جائز؟ فجوابنا والحمد لله: كلا، لا يجوز هذا بحال من الأحوال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم يا رسول الله، يعني قريب الزوج، أيؤذن له في الدخول؟ قال: الحم الموت، أي أن خطر الحم كخطر الموت. والله تعالى أعلم. إذن سؤال آخر يسأل في هذا الصدد: هل يجوز لمجموعة من الرجال أن يدخلوا على امرأة لقضاء حاجة من الحوائج؟ فالجواب: إذا كانوا مجموعة من الرجال جاز لهم أن يدخلوا على المرأة إذا كانت متسترة، وكان دخولهم لحاجة يقرها الشرع، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، وأسماء هذه كانت زوجة لجعفر، فتزوجها بعد جعفر أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي زوجته يومئذ، فرأى قوما عندها، رأى رجالا في البيت، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. على ذلك إذا كانت لك حاجة عند امرأة فلا تدخل عليها وحدك، إنما ادخل ومعك رجل أو رجلان أو ثلاث، وبالله التوفيق. وما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فالتقى بأبي بكر وعمر، وكان الذي أخرج الجميع الجوع، فأتوا إلى بيت أحد الصحابة من الأنصار فلم يجد هذا الأنصارية، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا يا رسول الله، فسأل النبي عن زوجها فلم يوجد، زوجها كان في الخارج يستعذب الماء، فأدخلت هذه الصحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والله تبارك وتعالى أعلم. بعض النسوة يتضايقن وكذلك بعض الرجال يتضايقوا إذا بشر أحدهم بالأنثى، فهل من كلمة لهؤلاء؟ فنقول وبالله التوفيق، إن رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فهذا شأن أهل الكفر الذين يجهلون أمر الله وقدرة الله وحكمة الله، فالذي يهب الإناث هو الله، والذي يهب الذكور هو الله. قال تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ثم إن تربية البنات خاصة فيها فضل. جاءت امرأة مع ابنتان لها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل عائشة شيئا، فما وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها إلا تمرة فأعطتها المرأة فقسمتها بين ابنتيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثته عائشة بذلك: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل: هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة، وهل يجوز له أن يصافحها؟ ابتداء هناك فرق بين قول القائل السلام عليكم الذي هو التسليم وبين المصافحة، أما التسليم فجائز إذا أمنت الفتنة، وذلك لأن أسماء بنت يزيد قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب، أي في سن واحدة، فسلم علينا. وكان سهل بن سعد الساعدي أيضا كما في البخاري إذا انقضت صلاة الجمعة ذهب هو ومن معه إلى امرأة عجوز من الأنصار تصنع لهم طعاما فيسلمون عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فالسلام الذي هو السلام عليكم من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل كلاهما جائز إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد. كذلك قد ورد أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه. أما بالنسبة للمصافحة فلا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، والمراد بالأجنبية التي يحل للشخص أن يتزوجها، وذلك لما ورد من طريق معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث مرة ورد من كلام معقل، ومرة ورد عن معقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكل سنده يثبت. وفي البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، ويتصف مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء، مع أن المبايعة تحتاج إلى وضع يد في يد، ولكن لأنها كانت مع النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة. وكذلك أخرج مالك في الموطأ من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فدلت هذه النصوص على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، والله تعالى أعلم. وثم سؤال آخر: هل يجوز للرجل أن يشمت المرأة إذا هي عطست؟ وجواب ذلك وبالله التوفيق، نعم يجوز له ذلك. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وكذلك في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه شمت بنت الفضل بن عباس لما عطست، فدل ذلك على الجواز والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: بعض الأخوات يتحرجن من ذكر أسمائهن عند الرجال أو معرفة الرجال بأسمائهن، وكذا بعض الرجال يتحفظ ولا يذكر اسم زوجته، فهل هذا هو الأولى أم أنه يجوز لنا أن نعرف أسماء النساء؟ فجواب ذلك أن أسماء النساء لا ينبغي أن يكثر من ذكرها، إذ هي تمتهن بهذا الإكثار. واستدل لذلك بأنه لم يذكر في كتاب الله اسم امرأة ذكرا صريحا إلا مريم عليها السلام، فمريم التي ذكرت صراحة في كتاب الله. أما ما ورد من معرفتنا لأسماء نساء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأسماء نساء بعض الأنبياء كسارة عليها السلام، فبعض أهل العلم يقولون إن الحاجة دعت إلى معرفة أسماء هؤلاء لوقائع حدثت لهم، ولأن منهن نقل للشرع الحنيف إلينا. أما في الجملة فلا ينبغي أن تمتهن أسماء النساء في حضرة الرجال، والله تبارك وتعالى أعلم. كذا قال فريق من أهل العلم، بينما رأى بعض العلماء أن ذلك واسعا لكثرة ذكر النسوة الصحابيات على وجه الخصوص ولمعرفتنا بهن. ها هي أسماء بنت عميس، نعرف أنها تزوجت أبا بكر بعد جعفر، وتزوجت عليا بعد أبي بكر. كذلك بنات رسول الله معروفات: رقية وفاطمة وزينب وأم كلثوم، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك سمينا المرأة، وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى ذلك فلا تمتهن أسماء النساء في مجامع الرجال، فإن ذلك يولد فتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تستفتي عالما وتسأله عن سلبيات في زوجها لمجرد الاستفسار وللعلم بالشيء؟ فالجواب نعم يجوز لها ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، تعني زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا سؤال: هل يجوز لامرأة من النساء أن تعود رجلا مريضا؟ فالجواب نعم يجوز لها ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. الأحاديث العامة التي وردت في حق المسلم على المسلم، فمنها: إذا مرض فعده. ثانيا: أن عائشة رضي الله تعالى عنها عادت بلالا لما مرض، وهذا ثابت في الصحيح، فلأنه لا مانع، ولأن هناك نصوص عامة في عيادة المريض، ولأن عائشة عادت بلالا ففي ذلك جواز عيادة المرضى، ومحل ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كانت الزيارة ستولد فسادا فالله لا يحب الفساد. أيضا السائل يسأل: إذا هل يجوز للرجل هو الآخر أن يعود امرأة إذا مرضت؟ فالجواب نعم يجوز ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد امرأة يقال لها أم السائب، فوجدها تزفزف من شدة الحمى، قال: مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وأيضا قد عاد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها أم العلاء، وواساها النبي فقال لها: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، والله أعلم. إذن هل يجوز لرجل أن يزور امرأة وليست هناك خلوة، إنما تربطه بها أمور ولا يريد شيئا من المحرمات، أي ليس في نيته ولا في قصده أن يرتكب معها محرما، هل يجوز له أن يزورها والخلوة منتفية والفتنة مأمونة؟ فالجواب نعم يجوز ذلك، وذلك لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما أتى إليها بكى، قال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. الحديث بنحوه موجود في صحيح مسلم. فعليه يجوز للرجل أن يزور المرأة لعلة من العلل، وللمرأة أن تزور الرجل لعلة من العلل أيضا. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تداوي الرجل؟ وجوابه: إذا دعت الضرورة لذلك جاز، وذلك لحديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. وهذا كما هو معلوم إذا دعت الضرورة لذلك، لما قد تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الشاهد: إذا دعت الضرورة لذلك جاز. سائل يسأل عن بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة وتتأدب بها عند خروجها من البيت. جواب ذلك وبالله التوفيق أن المرأة إذا أرادت الخروج من البيت عليها أن تتقي الطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة استعترت أي وضعت عطرا فمرت بقوم ليجدوا ريحها فيزانية. وليس المراد بالزنا هنا الزنا الفرج، إنما الزنا أنواع. هناك زنا المنطق وزنا العين وزنا الأذن، وهذا نوع من أنواع الزنا آخر الذي بين أيدينا، والله أعلم. فأولا تترك التطيب إذا أرادت الخروج، وذلك حتى لا يشم طيبها الرجال، فمن ثم تحدث الفتن ويحدث الفساد، والله لا يحب الفساد. كذلك تتحرى أن تمشي في جانب الطريق، وذلك لأن بعض العلماء حسنوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للنساء وسط الطريق. وأيضا عليها أن تحتاط في التستر إذا دخلت بيت قوم فيه رجال، عليها أن تحتاط وأن تتستر تسترا جيدا. ففي الحديث: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، فعليها أن تحتاط من هذا الجانب، والله أعلم. عليها أن تخرج متسترة مرتدية للثياب التي لا تصف جسمها، فلا تخرج متبرجة بل تستر الجسم جميعه، فإن النبي قال: المرأة عورة. ثم أيضا عليها أن تغض بصرها وهي تسير في الطرقات. ثم أيضا عليها أن تتحلى بالحياء أثناء سيرها، ولتذكر قول المرأة ابنة العبد الصالح إذ جاءت إلى موسى عليه السلام قائلة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كيف جاءت؟ قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عليها كذلك أن لا تختلط بالرجال، لأن الله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن صور ذلك اختلاط الرجال بالنساء وكشف العورات أيضا. وهاتان المرأتان الصالحتان لما خرجتا للسقي سقي الأنعام ابتعدتا عن الرجال ولم تزاحما الرجال، فهو موسى عليه السلام يراهما وهما تزودان أي تصرفان الأنعام عن البئر حتى لا تختلط أغنامهم وأنعامهم بأنعام القوم. قال تعالى: وجد من دونهم امرأتين تزودان أي تصرفان الأغنام عن سائر الأغنام. ثم إن قدر لها وتكلمت مع شخص فلا تخضع بالقول، إذ الله قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف. وأيضا لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها. ومع ذلك كله فعليها أن تقلل من الخروج إلا للضرورة، لأن الله قال لنساء النبي: هن خير إسوة لنسائنا وقرن في بيوتكن. ولأن النبي قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والله تعالى أعلم. هل يجوز لامرأة أن تكلم رجلا في مشكلة ما اعترتها؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم يجوز لها ذلك. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال موسى عليه الصلاة والسلام للمرأتين: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. وفي هذا الباب أيضا قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحسوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما مات. جاءت أسماء بنت عميس إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: من هذه؟ الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي ذهبت مهاجرة إلى الحبشة وركبت البحر. قالت أسماء: نعم. قال: لا، سبقناكم بالهجرة، يعني أنه هاجر إلى المدينة وهاجرت إلى الحبشة، فنحن أحق برسول الله منكم. قالت له أسماء: لا، لست بأحق برسول الله منا، ولكنكم كنتم مع رسول الله يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، ولكننا كنا في بلاد البعداء البغضاء، تعني أرض الحبشة. الشاهد أنها تكلمت مع عمر، والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يتحدث مع امرأة في الهاتف؟ فجواب ذلك: نعم، يجوز ذلك إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك، وهذا يعد بمثابة الحجاب، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولكن ينبغي ألا تخضع المرأة بالقول، وذلك لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وأيضا قد قال الله تبارك وتعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فلتكن المكالمة إذن على قدر الحاجة، لأن الاستطراد والاسترسال يؤدي إلى الفساد، والله لا يحب الفساد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله تعالى أعلم. هذا سؤال فحوى: هل يجوز للرجل أن يضرب ابنته المتزوجة يؤدبها وهي عند زوجها ومع زوجها؟ يجوز للأب أن يضرب ابنته إن كانت متزوجة إذا وجد منها ما يستدعي هذا الضرب؟ وقد جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أبي بكر الصديق يقولون له: يا أبا بكر، لما فقدت قلادة وأسماء من عائشة وحبس الناس للبحث عنها فحان وقت الصلاة وليس هناك ماء، فجاء الصحابة يقولون لأبي بكر: يا أبا بكر، عائشة حبست الناس وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعاتب عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد وضع رأسه على فخذها. فعاتبها أبو بكر عتابا شديدا وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنها بيده في خاصرتها ولا يمنعها من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها. فالشاهد من ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضربها وهي عند زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأديبها في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. وورد أيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله تعالى عنها عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها فقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟ فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا، عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال مهم حاصله: كما هو معلوم يجوز للأخ أن يخلو بأخته فهي أخته هو محرمه على التأبيد، لكن السؤال هو: ما الحكم في ذلك إذا كان هذا الولد فاسقا يخشى شره؟ هل له أيضا أن يخلو بأخته وقد بادرت منه بوادر شر معها، أم أنها تتقي الخلوة به؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت هذه حال هذا الشاب الفاسق فلا ينبغي لأخته أن تخلو به، لما ستؤدي إليه هذه الخلوة من فساد، والله لا يحب الفساد. وأستشهد لأصل هذه المسألة بقصة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في البخاري ومسلم. حاصلها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان له أخ يقال له عتبة بن أبي وقاص، وعتبة هذا كان كافرا. فعتبة بن أبي وقاص هذا قال لأخيه سعد: يا سعد، إذا أنا مت فهناك مولود سيولد لأمة، هذه الأمة أمة رجل يقال له زمعة، وزمعة هذا هو والد سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة يقول لأخيه سعد إنه زنى بها، فيوصي أخاه سعد فيقول له: يا سعد، المولود الذي تلدوه هذه الأمة خذه هو ابني. فلما مات عتبة وولدت هذه الأمة مولودها، جاء سعد يقول: يا رسول الله، هذا المولود ابن أخي عتبة، عهد إلي به أي أوصاني أن آخذه. فجاء عبد بن زمعة أخو السيدة سودة بنت زمعة، قال: يا رسول الله، هذا الرجل ابن وليدة أبي أي ابن أمة أبي، فهو أخي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية: ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الزاني ليس له الولد إنما له الرجل. ثم قال النبي لما رأى شبها بعتبة بن أبي وقاص: احتجبي منه يا سودة، مع أن النبي قضى في القضاء الظاهر أن هذا المولود يعد أخا لسودة بنت زمعة، لكنه رجع فقال: احتجبي منه يا سودة، مع أن القضاء على أنه يعد أخاه. فقد تحجب المرأة عن بعض محارمها لعلة من العلل، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم الغناء بالنسبة للنساء: ما حكم الغناء بالنسبة للنساء؟ الجواب على هذا السؤال في تفصيل ولا بد منه. أولا، إذا كان الغناء مصحوبا بالمعازف، قد ورد في البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. دل هذا الحديث على أن المعازف محرمة، فعليه الأغاني المصحوبة بالمعازف حرام. أما إذا لم تكن الأغاني مصحوبة بالمعازف فأيضا فيها تفصيل، فإذا كانت كلمات هذه الأغاني تدعو إلى الفسق والفجور والدعارة والخمور ووصف الأبدان والخدود وتزيين المنكر والباطل والتشجيع على اقتراف الآثام والفواحش وانتهاك حرمات الله، فكل هذا فساد، والله لا يحب الفساد. أما إذا كان الغناء خاليا من هذا المذكور فهو مباح، ولكن لا يغلب، أعني لا يتخذ بصفة كبيرة عادة وديدنا حتى لا يطغى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون في المناسبات ويكون بقدر. وقد يصل الغناء في بعض الأحيان إلى الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام ببنات أو بجوار من المدينة يضربن بالدف ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أني أحبكن. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا هو التفصيل في أمر الغناء، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم ركوب المرأة السيارة مع رجل أجنبي وانفراد الأجنبي بها. الجواب على هذا مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. إذا كان الرجل سيخلو بالمرأة ويغلق عليهما باب، ويستطيع مع هذا الإغلاق أن يأتي منه إلى أمور محرمة، فيمنع حينئذ ركوب المرأة مع الرجل لأنها خلوة. وقد سمعتم أحاديث النبي في النهي عن الخلوة: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أما إذا دعت ضرورة لركوب المرأة مع رجل أجنبي في تاكسي، لذلك بعض الضوابط، فمن هذه الضوابط أن تفتح أبواب السيارة، يعني يفتح زجاجها، هذا شيء. الشيء الآخر أن يكون المسير في منطقة آهلة بالسكان، ليست في مناطق بينها مسافات يستطيع فيها أن يفعل معها ما يريد من محرم. ثالثا أن تكون هي في الخلف، وكما بينا الشبابيك مفتوحة والمناطق آهلة بالسكان، فهذا يخفف من حدة المسألة كثيرا، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كانت امرأتان في الخلف والسائق في الأمام يقودهن وليست المسافة بمسافة سفر، فلا بأس بهذا لأن الخلوة قد انتفت وليس هناك سفر يحتاج إلى محرم، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم مع رفقة آمنة؟ فالجواب أن الأدلة قد دلت على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد وردت روايات مقيدة: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، وأحاديث قيدت بليلتين، وأحاديث قيدت بليلة واحدة، وأحاديث قيدت بالبريد. يقول النووي وابن حزم رحمهم الله إن رواية ابن عباس المطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم قاضية على الروايات كلها، لأن العامل بها سيكون عامل بالجميع، أما الذي يعمل برواية 3 سيترك العمل برواية 2 والواحدة وهكذا. فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، وذلك بالنسبة لما أطلق عليه سفر عرفا. وقد استثنيت من هذه مسألة الحج، فالحج ورد فيه خلاف بين العلماء هل يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج بلا محرم أو لا يجوز، فجوز لها فريق من أهل العلم ذلك ومنع آخرون من ذلك، ومحل ذلك في أبواب الحج إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا سائل يسأل عن عمل المرأة، هل يجوز للمرأة أن تعمل وما الضوابط لذلك؟ فالجواب: نعم يجوز للمرأة أن تعمل، فزينب رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمعس المنيئة، أي تدلك الجلد تمهيدا لدباغته، وأسماء بنت أبي بكر كانت تعلف فرس الزبير وتسوسه وتحمل الدواء على رأسها وتسقي الفرس إلى غير ذلك. والمرأتان قالتا لموسى عليه السلام قد رأهما تذودان: قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. والربيع بنت معوذ كانت تداوي الجرحى والمرضى وترد الجرحى إلى المدينة. من ناحية العمل جائز، ولكن الحكم ينبني على الملابسات المحيطة بالعمل. فإذا كانت تعمل عملا محرما، مثلا تكتب الربا، فالرسول قال: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. إذا كانت على سبيل المثال تعمل ماشطة أي كوافيرا تنمص النساء، هذا العمل محرم، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة. ينبني الجواب على طبيعة العمل الذي يعمل من ناحية، ثم الملابسات المحيطة بالعمل، هل تخلو في عملها برجل كالعاملة سكرتيرة مثلا تخلو برئيس العمل في غرفة مخالفة لقول رسولنا وخالفت هدي نبينا، فالنبي قد قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. إذا كانت تخلو برجال أو تختلط اختلاطا زائدا برجال يؤدي إلى الفواحش ويؤدي إلى المحرمات فهذا يمنع. كذا إذا كان عملها تحتاج إلى سفر وتسافر بلا محرم فهذا العمل أيضا يمنع. فأصل العمل للمرأة مباح، لكن ينبني الكلام والحكم على طبيعة العمل، هل هو مخالف لشيء في الشريعة؟ ثانيا الملابسات المحيطة بالعمل، والأولى إذا كانت المرأة مستغنية أن تقر في بيتها، لأن هذا هدي نساء نبينا محمد، قال الله لهن: وقرن في بيوتكن. وقالت المرأتان معتذرتان عن الخروج: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، الذي حملنا على الخروج كون أبينا شيخ كبير، وإلا لما خرجنا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. هذا سؤال يتعلق بقيادة المرأة للسيارات. هذا السؤال وجوابه يختلفان من مكان إلى مكان. فإذا كانت ثم بلاد نسوتها مستورات ورجالها يقومون بقضاء الحوائج، فحينئذ يبقى الأمر على ما هو عليه من استقرار النساء في البيوت لأن الله قال وقرن في بيوتكن ما دام الرجال يقومون بأداء الحوائج لما يستتبعه خروج النساء وقيادتهن للسيارات من شر وفساد. بلاد كأرض الحرمين السعودية على سبيل المثال والأحوال فيها مستقرة والرجال فيها يقومون بما أوجبه الله عليهم تجاه النساء وقد وفروا للنساء ما يحتاجن إليه، فلا معنى لإخراجهن لقيادة السيارات حيث يؤدي الخروج إلى مفاسد يعلمها أهل العلم ويعلمها العامة كذلك. أما بلاد كبلادنا في مصر أو في غير مصر فالمرأة أحيانا تحتاج إلى انتقال من مكان إلى آخر، فهي حينئذ واقعة في اختيارات شاقة، هل تركب ما أسموه الأتوبيس أو السيارات تلتصق فيها بالرجل يحتضنها هذا من الأمام وهذا من الخلف، أما أنها تركب تاكسي قد تخلو فيه بالسائق والالتصاق محرم والخلوة بالسائق قد تكلمنا عليها، أما أنها تأتي بسيارة تقضي عليها الحاجات. الفتوى مبنية على اختيار أخف الأضرار ها هنا، فحينئذ إذا قادت المرأة السيارة في مصر لقضاء بعض الحوائج دفعا لشر هو أعظم فلا بأس بذلك، ولا أعلم منه مانعا شرعيا ما دامت لن تسافر سفرا يحتاج إلى المحرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وسلم.